لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم بعد، ما زلنا سعداء مع أصحاب الكرام ونحن مع ترجمة أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وآخر الصحابة موتا ومن المكثرين، يعني من الرواية الذين أكثروا من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، روى عنه 2286 حديثا. قال عنه الذهبي: الإمام المفتي المقرئ المحدث راوية الإسلام أبو حمزة الأنصاري الخزرجي البخاري المدني خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرابته من النساء وتلميذه وآخر الصحابة، يعني موتا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم علما جما رضي الله عنه وعن سائر الصحابة. اسمه أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن نجار، كنيته أبو حمزة. صفته روى عمرو بن دينار عن أبي جعفر قال: كان أنس ابن مالك أبرق وبه وضح شديد، يبدو بياض، يعني يأكل فيلقم لقما كبارا. قال سلمة بن وردان: رأيت على أنس عمامة سوداء قد أرخاها من خلفه. وعن عاصم عن أنس قال: ربما قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا ذا الأذنين. قال أبو أسامة يمازحه: فضائله رضي الله عنه صاحبت أنس بن مالك، قال صاحب أنس بن مالك رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين حيث قدم المدينة وله 10 سنوات. يبقى أنس بن مالك كان 10 سنين لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، ولما توفي كان يبقى سنه 20 سنة. ولازمه أكمل الملازمة منذ هاجر إلى أن مات وغزا معه وبايع تحت الشجرة. عن مولى لأنس أنه قال لأنس: شهدت بدرا؟ قال: أم لك، وأين أغيب عن بدر؟ قال الذهبي: لم يعد أصحاب المغازي في البدريين لكونه حضرها صبيا. أن بدر كانت في السنة الثانية من الهجرة، فكان عمر أنس يعني 12 سنة تقريبا، يعني فكان صبيا ما قاتل بل بقى في رحال الجيش، فهذا وجه الجمع أنه حضر لكنه لم يقاتل لصغر سنين. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سليم فأتته بتمر وسمن، قال: أعيدوا سمنكم في سقائكم وتمركم في وعائه، فإني صائم. ثم قام إلى ناحية البيت فصلى بنا صلاة غير مكتوبة، فدعا لأم سليم وأهل بيتها، فقالت: يا رسول الله، إن لي خويصة، شيء خاص. قال: ما هي؟ قالت: خادمك أنس، فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا له، إلا دعا له به، ثم قال: اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له فيه. قال: فإني لمن أكثر الأنصار مالا، وحدثتني ابنتي أنه دفن من صلب إلى مقدم حجاج البصرة 129 واحد ماتوا من أولاده، يعني هو من أولاده أولاد أولاده، يعني في حياته الآن مش من أولاده بس. عن أبي العلية أنه سمع أنس بن مالك قال: خدمه 10 سنين ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له بستان يحمل في السنة الفاكهة مرتين، كان الشجر بيثمر مرتين في السنة، وكان فيها ريحان يجيء منها ريح المسك. عن أنس عن أم سليم هي أمه أنها قالت: يا رسول الله، خادمك أنس، أدعو الله له. قال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. قال النووي: هذا من أعلام نبوته في إجابة دعائه وفي فضائل أنس، وذلك كان آخر الصحابة موتا، وفي دليل لمن يفضل الغنى على الفقر. ومن قال بتفضيل الفخر أجاب عن هذا بأن هذا قد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبارك له فيه، ومتى بورك فيه لم يكن فيه فتنة ولم يحصل بسببه ضرر ولا تقصير في حقه ولا غير ذلك من الأفات التي تتطرق إلى سائر الأغنياء بخلاف غيره. وفي هذا الأدب البديع، وهو أنه إذا دعا بشيء له تعلق بالدنيا ينبغي أن يضم إلى دعائه طلب البركة يعني فيه والصيانة والحرام. لو أدعى بالجنة أو الشهادة أو كذا مش محتاجة لدعاء البركة، أن هذه مقطوع بخيرها وبركاتها. ولكن لو دعا مثلا بمال أو ولد يقول ولدي ويبارك فيه، مال مبارك فيه مثلا. وكان أنس وولده رحمة وخيرا ونفعا بلا ضرر بسبب دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الذهبي وقد كان يخص ببعض العلم، فنقل أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طاف على 9 نسوة في ضحوة بغسل واحد. قال الأعمش كتب أنس إلى عبد الملك بن مروان يعني لما أذاه الحجاج: إني خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين، والله لو أن النصارى أدركوا رجلا خدم نبيهم لأكرموه. وقد شهد أنس فتح تستر فقدم على عمر بصاحبها الهرمزان فأسلم وحسن إسلامه رحمه الله. عبادته رضي الله عنه وكراماته. قال ثابت البناني قال أبو هريرة: ما رأيت أحدا أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابن أم سليم يعني أنسا. وقال أنس بن سيرين أخو محمد بن سيرين، كانوا 6 يعني كلهم حفاظ يعني. كان أنس بن مالك أحسن الناس صلاة في الحضر والسفر. وعن محمد بن عبد الله الأنصاري قال: حدثنا شيخ لنا يكنى أبا الحباب قال: سمعت الجريري يقول أحرم أنس بن مالك من ذات عرق، اللي هي ميقات ميقات أهل العراق يعني، عرق لا جبل، جبل صغير يعني. فهو عمر الحد ذات عرق اللي هو بمحاذاة المواقيت الأخرى بالنسبة لأهل العراق يعني. فما سمعنا متكلما إلا بذكر الله حتى حل. قال: فقال له: يا ابن أخي هكذا الإحرام، لا يتكلم في الدنيا يعني، كل كلام بذكر الله حتى انتهى من إحرامه وتم نسكه. قال ثمان بن عبد الله: كان كرم له العنب، كرم أنس يحمل في السنة مرتين. وروى الأنصاري عن أبي عن ثمام قال: كان أنس يصلي حتى تفطر قدماه دما مما يطيل القيام رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا لعله يعني يتشبه بذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان يصلي حتى تفطر قدماه وتاري مشاقة، فتقول له عائشة: تفعل ذلك قد غفر لك ما تقدم ذنبك وما تأخر، فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا. عن ثابت البناني قال: جاء قيم أرض أنس، هو القائم عليه الناظر يعني، فقال: عطشت أرضوك؟ فتردى أنس، تردى لابس رداء، ثم خرج إلى البرية ثم صلى ثم دعا، فطارت سحابة وغشيت أرضه ومطرت حتى ملأت صهر جبل الخزان يعني، وذلك في الصيف. فأرسل بعض أهله فقال: انظر أين بلغت، فإذا هي لم تعد أرضه إلا يسيرا. روى نحوه الأنصاري عن أبي عن ثمامة. قال الذهبي: هذه كرامة بينة ثبتت بإسندين، يعني الإمام الذهبي يثبت هذه الكرامة لأنس بن مالك أنه دعا في الصيف وجاء مطر وسقى أرضه، وأولى الناس بالكرامات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وفاته رضي الله عنه مات سنة 93، قاله ابن علي، يبقى سنه قد ايه؟ 103. وسعيد بن عامر والمدائني وابو نعيم وخليفه والفلاس وقعنب، فيكون عمره على هذا 103 سنين. قل: هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيرة انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين.